نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن كل الملاعين من ملوك أبعاد السبع الظالمين المتكبرين المتجبرين المتألهين في ملكوت الله عز وجل. بسم الله أمسينا وأصبحنا أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماه الحسنى كلها عائدين عائدين من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرف ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالنهار ويخرج بالليل ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل الملاعين. بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعوذ بالله من كل متكبر معاند في ملكوت الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل سأحاول أن أختصر كثيرا ولا أطيل في الحديث كثيرا، وإنما نوضح ونكشف ونمدح هذه المؤامرة وهذا المخطط الخفي الذي يخص ما يحدث في الأراضين السبع من ملوك ملاعين في الأبعاد السبع، نفضحهم ونخرج مخططهم للعلن بإذن الله العليم الخبير، بإذن الله العليم الخبير. وما يهمنا أن الله عز وجل هو الشهيد العليم بهم وبما سنكشفه، وهم هم أصلا يعلمون أن كلامنا حق. هؤلاء الملاعين استطاعوا بعلوم وتقنيات من ترددات إشعاعية تحت الحمراء وليزر وأمور معقدة أن يفتحوا المجال والحجوب بين الأراضين منذ بعد قرون ويتنقلون بينها، وأقاموا أصلا مشروعهم اللعين المتمثل في أبراج ومعامل استقطابية نووية يستقطبون بها أشعة كونية. هم يريدون يعني أن يصلوا إلى أمور، وإن شاء الله إن قدر الله عز وجل سنكمل كل مؤامرتهم فضحها. هم يرون أنفسهم علماء، وفي كل أرض يوجد منهم لعين تحالفوا يعني منذ قرون ومضوا في مشروعهم، وهم يرسلون إشاعات كونية من أبراجهم في عالم الجن، وكذلك مع متعاونيهم من حزب الدجال من أبراج وبعض الأبراج إن لم تكن كلها في عالم الإنس على البشر والجن. ويعني باقي هدفنا إن قدر الله عز وجل سنضحه كما قلنا ونبينه. هؤلاء الملاعين يشتغلون بالزهريين، ليس كل الزهريين، لكن يدفعون ويتعقبون منهم الذي لديه علم في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الهندسة، وهناك من لم ينجح في هذه العلوم لكن فيه وفي عقله وفي نفسه الباحثة فيه دلالات كبيرة جدا أنه يعني سبحان الله الذي خلقه وأمده بأمور يعلمها إلاه. يعني هم يتتبعون منهم يعني هؤلاء الزهريين الذين في علم الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الهندسة إلى غير ذلك، وخاصة الزهريين الذين يرون أربع أو أكثر من الطبقات المهم لا ندخل في التفصيل لأنه الكثير من العقول يعني قاصرة. والمهم هم يلبسون نفس هذا الزهري، يعني نفس هذا الزهري هم يلبسونها بشيطان. فالنفس الموحدة أصلها شفاف جميلة جدا سبحان الذي خلقها، وعندما تكون ملبوسة ومتلبسة بشيطان فإنه يحيطها هذه النفس هالة حمراء مثلا، وهناك هالات أخرى. عند النوم يعني عند بداية النوم يعني بداية النوم يحس هذا الشخص بثقل شديد جدا على جهته اليسرى خاصة منطقة الذراع، وعند النوم تخرج النفس تخرج ولكنها ملبوسة يقودها الشيطان المتلبس بها، ويجد شيطان لعين خارج الجسم قد فتح في لحظتها المجال الدودي يعني يقود هذه النفس إلى عالم الجن في أرض أخرى مثلا من الأرض السابعة يأخذونها إلى الأرض الخامسة، والكثير جدا من مشاريعهم التي هي أصلا الآن في الأرض الخامسة. هناك معامل ومخابر فيستعملونها في أبحاثهم، يعني مرغومة هذه النفس، يعني ملبوسة وأمور عديدة وسنفصل فيها مرة أخرى ونستهدفها برقاب الله عز وجل. يعني هم يستعملونها مرغومة في أبحاثهم، يعني هم يسرقون العلم ويستعملونها في أمور عديدة لا أطيب. ثم يعني ترجع النفس في الاستيقاظ والجسم يكون منهك تماما وألام في الرأس ولا يستطيع تذكر أي شيء إلا القليل القليل جدا. الملاعين هم يقولون، هؤلاء الملاعين واليهود وغيرهم، هم يقولون نترك للأمة الإسلامية إلا الغداء. لهذا هذا النوع من الزهري منذ الصغر يعني يحب علوم معينة ويجد فيها قدرة على ممارستها، لكن يلاحظ تغير حاله إلا يعني إما أن لا يتم الدراسة بالرغم كان مجتهد، إما يصل إلى الدراسات العليا لكن يخرج للعمل بأعمال ليست من اختصاصه أبدا، ويجد عراقيل كثيرة جدا ليقوم بأبحاث وغيره. ولو يعني أفصل في الموضوع يعني سندخل ونطيل يعني في الحديث، وأقول أن الله شهيد على ما نقول. يعني لو وجدت عقول يعني كثيرة، يعني صراحة هناك عقول كثيرة جدا يعني نجدها قاصرة للاستيعاب أو يتلبسون بهم من يعني هؤلاء الملاعين الذين نحاربهم، هم يعني سيتلبسون بهم يعني هؤلاء الملاعين ليجادلونا ويتجرؤ علينا بكلام. وهناك يعني نحن لا يهمنا مخلوق في الأرض، نحن شيء نشهد عليه الله عز وجل، وهؤلاء الملاعين يعرفون أننا على حق وأننا نستهدف ونوصله للعباد ونفضحهم، والذي كان يعني مخفي نظهره بإذن الله عز وجل، ثم نستهدفهم بالرقى، وأصلا نحن نستهدفهم في كل حين. وأقول يعني هناك أنفس زهرية أخرى يأخذونها يعني بتلبيس شياطين يعني صراحة عليها، ويسحبونها أو يخترقون بها أرض أخرى ويتركونها تائها هائمة لا تستطيع اختراق حجاب الأرض لترجع إلى أرضها. وهنا تجد صراحة الزهري يحس بأنه يعيش في مجتمع ليس منه، وهناك دائما شعور بالوحدة الوحشة الغربة التوهان، وفي بعض يعني منامات يرى أنه يجري في مكان إلى مكان وكأنه يريد الخروج من ذلك المكان أو تلك الرقعة الجغرافية أو ذلك الحيز من البناية للرجوع، لكن لا يعرف، ومنامات متنوعة في هذا المجال. وبالنسبة لملوك ملاعين أبعاد السبع هم يأخذون الحجارة ومستلزماتهم من هذه الأرض، هم يأخذون من هذه الأرض، ونعرف بإذن الله عز وجل بعض الأماكن بقدرته عز وجل. ومن بين الحجارة المهمة لهم التي تدخل في بناء هذه الأدراج الاستقطابية وكذلك ما يكون في تجاربهم الذرية، هذه الحجارة الاستقطابية كما تسمى حجر الدم وحجر النار وحجر الفيروز وأحجار من يعني من أماكن براكين، وخاصة الحجر الأصفر، وخاصة الحجر الأصفر هم ليسوا يعني كعلماء الإنس مثلا في الطاقة الذرية يحفزون الذرة بمفاعلات وتجهيزات، ولكنهم وصلوا لاستعمال الذرة وتحفيزها يعني مباشرة، ولا نفصل أكثر من هذا. وأشهد الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أنه سبحانه دمر الكثير من أبراجهم ومعاملهم. لهذا هم لم يفكروا يوما أنهم سيفضحوا ويفضح عالمهم وتفضح يعني مؤامراتهم، وسبحانه عز وجل يعني الذي كانوا هم مغلقونه فتحه الله ويفتحه الله على نية لكل العباد. وأقول يعني حتى الجن، يعني أقول والجن تسمع ويشهدون على أنفسهم، هناك طوائف كثيرة وكبيرة من الجن كثيرة جدا لا يعرفون أصلا هذه المؤامرة وأول مرة يسمعون هذا الكلام. نحن توجهنا لله عز وجل أن يشفط شياطين ملاعين متلبسين بالأنفس، أن يشفطهم عز وجل إلى جحيم، أن ينزع منهم عز وجل سلطان العلم والتمكين يعني الذي يفتحون به الحجب والانتقال بين أراضين، ويأخذ عز وجل يعني يأخذ منهم هذا التمكين، ولا يستطيعون لا أخذ نفس من أرض إلى أرض، ولا يستطيعون أصلا هم الانتقال بين الأراضين. النقطة الأخرى إن شاء الله سيكون توجه لله عز وجل أن يدمر مخازنهم، لأن أغلبية مخازنهم يعني في أعماق البحار، هي أغلبها في أعماق البحار، وأن يجعل الله عز وجل حرسا سبحانه تحرس لكن حجارة فيقطع عنهم مدد وسبل بناء أبراج يعني هذه الأبراج ومعاملهم. كذلك أن يكمل الله عز وجل من منه وفضله وجوده تدمير ونسب أبراجهم اللعينة ومعاملهم. والله الشهيد وهم يترقبوننا ويستهدفوننا بما ربي أعلم به وهو الحافظ سبحانه. أقسم بالله العلي العظيم الأعظم لن نكف ولن نتوقف من الزحف نحوكم في سبيل الله إلا ما شاء الله العظيم الملك القدوس. وأقول لكم يا ملاعين تلبسوا بمشيئتهم بالعباد، يهاجموننا بكلام وجدل وأمور يعني فارغة، فلا يهمنا، نحن لا يهمنا، لا يهمنا مخلوق في أرض ولا في سماء، فلا يهمنا، المهم يعني أن الله شهيد وهو الشهيد وهو فاضحكم، وأن الله عز وجل يعني يخرب ملككم، وإن شاء الله عز وجل سيخرب ملككم الذي أعطاكم إياه العظيم الله يا ملاعين. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.